ها؟ أي مثل الأخ. أي نعم. واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقر، واختلف في علة الكراهة. إيش؟ أكل البقل. واستثنى إيش؟ واستثنى. واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقر. مضطجعا ولا متكئا؟ مضطجعا. وشلون انتقلها؟ يقول يعني كون انتقل من هذا من الجلوس إلى الاضطجاع، لكن هو ما استثنى، استثنى يعني ما وين المستثنى من؟ ما ذكر حكم الأكل المضطجع. يمكن طمرت السطر. إيه لكن الاستثناء يحتاج إلى تقدم مستثنى من؟ من كراهة الأكل المضطجع. مضطجع وش؟ وين ال وين هي؟ والمستثنى عامة. إيه طيب على كل حال ما أدري والله. البقل معروف، البقل يعني مثل الكرات والأشياء هذه اللي نوع من الزروع توكل فجل، هذا هذا البقل. نعم. لا لا لا الاضطجاع. ها؟ يمكن على او من العاده، يعني يمكن هذه عاده. نعم. واختلف في عله الكراهه، واقوى ما ورد في ذلك ما اخرجه ابن ابي شيبه من طريق ابراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون ان ياكلوا اتكاءه مخافه ان تعظم بطونهم، والى ذلك يشير بقيه ما ورد فيه من الاخبار فهو المعتمد، ووجه الكراهه فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب، والله أعلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.